465 زيارة نتج عنها رفع 72 مخالفة اقتصادية تشمل كل الاقتصادية، سواء الترفيع في الأسعار أو الفوترة أو عدم الإشهار الأسعار، إخفاء واحتكار منتجات، استعمال مواد مدعمة في غير مجالاتها، مخالفات متعلقة بالمترولوجي كما طبعا الموازين، وثم مخالفات أخرى. من إطار 72 مخالفة فيهم 4 مخالفات 70 الجودة، من زوج مخالفات مسك منتجات تحتوي على ملونات محجرة اللي عصاي، وفي الحالة هذه فيها الملونات المحجرة حسب أرقام ممنوعة من الملونات المحجرة ممنوعة بالقانون، فبالتالي وقع حجز هالمنتوجات هذه والمتمثلة في 750 ظرف من العصائر ساعة 50 مللتر ظرف الواحد. جمع عنا مخالفتين ترويج منتوج يخضع لشروط تصفيق خاصة، هذا الكاغذ تشخم اللي يلفوا فيه اللحم.